نعم. الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء. نعم. حضرا كان أو سفرا. الشرط الثاني تعذر الماء. نعم. وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا. هذا لا بد أن تعذر الماء. الشرط الأول عرفنا أنه ليس بصحيح. وأن التيمم متى وجد الشرط التيمم تيمم ولو قبل دخول الوقت صح. ولو قبل الطواف ولو بعد قبل مجيء إلى الطواف. ولكن لا يتوضا الا وجود الشرط او عدم الماء او عجز عن السماء بمرض او جراحات او نحو ذلك. نعم. الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله وعدم الماء حضرا كان او سفرا قصيرا كان او طويلا مباحا كان او غيره. نعم. فمن خرج لحرف او احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء الا بتفويت حاجته فله التيمم ولا اعاده عليه. نعم. لو خرج يحتطب او الحشيش او السيل ثم حضر الصلاه يتيمم المصلي الحمد لله. نعم. او نعم ولو يصلي يصلي بالتيمم وحمد لله اذا كان ما قريب وارفع. نعم. او زاد الح... نعم. الواجب للماء المغصوب كالعادل كعدمه يعني إذا وجد شخص ماء مغصوبا هل كان إذا تيمم يدعه؟ والله ما له حق في الماء المغصوب. لا لا يساعد على سعد الظالم. نعم. نعم. لا هذا حين. نعم. نعم. وقبل العرف يمليه توجه لا ما يفوت مصلحة ولا يضرها توجه إلى القريب نصها. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. حاجة الشراب حاجة الشراب لأن لا يموت. نعم. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة. إيش؟ أو زاد الماء على ثمنه. نعم. أي على ثمن أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة. إذا عدم الماء أو وجده لكن في ثمن كثير خوفا على العادة لا يلزمه شراء. نعم. أو بثمن يعجزه أو يحول يعجز عن ما عنده ثمن ما عنده قدرة كذا ثمن يتيمه. أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه. أو يحتاج الماء لنفقته من ينفق عليه ضرورة إذا صلي بالتيمم. أما إذا كان عنده ماء يفضل عن هذا ويشتري الماء ويتوضأ إذا كان ثمنه مقارب. أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا. نعم. أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه. هذا كله عذر إذا كان يضره استعمال الماء أو ما عنده إلا قليل أو يمر به رفيقه أو زوجته أو أولاده أو دوابه أو شبه ذلك جاز له التيمم في هذه الحالة. نعم. كخوفه باستعماله تأخر البر أو كذلك إذا كان يخشى من استعماله تأخر البر أو زيادة المرض زيادة الألم جاز له التيمم. أو بقاء أثر شيء في جسده شرع التيمم. كذلك إذا كان يخشى شيء في جسده بسبب الماء سواء تيمم لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول وما جاء عليك في الدين الحرج والنبي سيقول لا ضر ولا ضرار. نعم. أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له. أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك. يعني يجب التيمم لما يجب له الوضوء الفريضة والطواف شبه ذلك، ويسلم ما يسلم ذلك من النوازل أو قراءة القرآن ونحو ذلك. وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضلا عن حاجته. يلزم شراء الماء شراء الحبل والدلو إذا احتاج إلى ذلك، يلزم شراء لوجوب الماء وهذا وسائل الماء إذا كان بثمن مثل أو زائد يسيرا. واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة. استعارة الحبل الحبل نعم والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا. فذلك استعارة الدلو والحبل وقبول ثمنه قرضا فذلك لا بأس، هل يلزم لأجل تحسين الفرض. أما الماء إذا تيسر له قيمة فلا بأس، لأن ما في منا مثل هذا دور في هذا. نعم يعني يقبل القرض يقبله هبة. نعم يلزم قبوله قرضا وهبة إذا النقد يعني الثمن يعني. نعم قرضا لأن لا يحصل منه، ولكن القول بأن حتى الهبة قول قوي إذا وهبه هو المال يشتري بالثمن إذا شرب أنا مكان واحد مثل ما لو وهبه النعم. هذه أمور لا شيء فيها من نفلة، فأقرب الله أعلم أنه يقبله حتى هبة لأنه تمكن من شراء المال، سواء أعطاه إياه قرضا أو هبة الأمر فيها واسع الحمد لله. والنوم من الله هذه يسيرة. نعم لا يغسل جميع الأعضاء ويسمى نوم، يغسل جميع الأعضاء مثل الذي يغسل في يجده الذي يتيغسل لجنابه ويتيمم عن الجرح وتوضا للباقين ويتيمم عن الجرح، لان هذا مثل ما قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتم بامر فاتوا منه ما استطعتم. بالنيه يضرب وجهه وشمه وجهه وكفيه بالنيه عن الجزاء. نعم لا بأس لا بأس هذا عرف يعني ما يضر. نعم لا لا مسلم في هذا صواب منه حرج في هذا. نعم كذلك هذا عيد يعيد الأمر في هذا واسع الماء والكلاء والنار. وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. نعم إذا كان له وفاء. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. هذا وعد لأن في إنقاذ النفس. في بذل العطشان ولو نجسا. لأن هذا أن ينقذ نفسه إذا كان عطشان يستمر يجب أن يبذل له من أخيه. ويجب أن يشرب ما يحفظ بحياته ولو كان الماء نجسا بالضرورة. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أقل ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. إذا وجد بعض الماء الذي لا يكفي يغتسل به او يتوضا ثم يتيمم للباقي عملا بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتم بامر فاتوا ما استطعتم يتوضا او يغتسل واذا بقي شيء يتيمم له. نعم ولو كان على بدنه نجاسه وهو محدث غسل النجاسه وتيمم للحدث بعد غسلها لان النجاسه لا تيمم على الصحيح. النجاسة ليس عنها تيمم في الصحيح إنما التيمم عن الحدث. فإذا كان عليه نجاسة غسل النجاسة بالماء فإن فضل شيء استعمله وإلا تيمم يبدأ بالنجاسة لأنها لا تيمم عنه يزيلها. وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه هكذا نعم يبدأ بها نعم إذا كان الثوب ما عند الله أما إذا كان بغيره الحمد لله توضأ ويلبس الثوب النظيف. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. فهذا من رحمة الله يدعو الله بكم نصر إذا كان به جرح يضره الماء تيمم له إذا توضأ أو اغتسل تيمم بعد هذا بالنية النجاح لأن الله جل وعلا قال يريد الله بكم نصر فإذا كان الجرح يضره الماء تيمم له ولم يغسله. نعم لا تيم واحد عن جميع تيم واحد عن جميع عند الرحل. نعم وشي بدلت ماشي إذا كان توضى وضوء ثاني ما يحتاج تيمه يتوضا للموضوع من الماء ويتيمم من البعض واذا كان الوضوء الماء كافي يغسل الاعضاء السليمه ثم يتيمم للجرح ما في حي هائله لا القول بالمنع غلط مخالف للسنه وفتيان وصايا طيبه في الحديث في صاحب الشجه انما كان يكفيه ان يغسل هذه الحلقه ثم يمسح عليها ثم يغسل سائلها هو المستعان. لا لا اذا عجز عن المسح فالوضوء يتيمم فلم تجده ما فتيمم فالعاجز مثل من لم يجد مثل من لم يجد سواء سواء يعني كان مراتب الاول غسل والثاني المسح والثالث التيمم المسح مقدم على التيمم بس الجبيره مقدم تيمم له لان المسح بعد غسل هو اقرب الى الاصل من التيمم. نعم تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي. نعم. فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ. إن لم يتضرر بالمسح وجب المسح وأجزأ. فإذا كان في ذراعه أو في قدمه جرح غسل السليم وتيمم للجرح وإن كان في جبيره مسح عليها وكفت عن التيمم. نعم. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. وإذا كان الجرح إلى بعض أعضاء الوضوء تيمم له في وقت غسله مراعاة للترتيب. فإذا كان الجرح في الذراع بعدما يغسل الوجه ويغسل بعض الذراع يتيمم للباقي وقت غسل الذراع. وهذا من الشارح وقال قال به هذا القول رايح والصواب ان التيمم يكون بعد ذلك ربع اذا اكمل الوضوء يتيمم للجزء الذي لم يغسله اما ان يتيمم في اثناء الوضوء هذا غلط وهذا ضعيف مرجوح كيف يتيمم يداه ربه اذا اخذ الماء تراب سراطينا فالمقصود ان التيمم يكون بعد هذا كما بين اهل العلم ووضحوه لان التيمم طهارة مستقله طهارة مستقلة كاملة إذا فرغ من الوضوء أو من الغسل فلم من الجرح تيمم كاملة بل التراب يتلبس ينشف ثم يرمي التراب بيده يمسح وجهه وكفيه بالنية عن الجرح الذي بدأ مثل الغسل أو في أعضاء الوضوء في الوضوء. أما أن يتيمم في أثناء الوضوء وفي أثناء الغسل هذا لا غلط لكن في أثناء الغسل معلوم أنه لا يلزم الترتيب لكن في أثناء الوضوء ذكروا هنا ترتيبه على قول ضعيف مرجوح. نعم. الاخر الى اخر التيمم احسن التيمم بعد ذلك بعد ما يتيمم الماء بعد ما يحل الماء بعد ما يحل الاصل. نعم. اذا اخر التيمم بعد الوضوء اذا اخر التيمم بعد الوضوء بمده يجب تاخير الوضوء بعد ما يفرغ من الوضوء اذا فرغ شيء ما ينجح الذي ما ينجح عليه اذا كان جوعه من اي نفس عليه تيمم له بعد الوضوء بعد التنشف. وإذا أخره ساعة ساعة ولا ساعتين شيء لأن طهارة مستقلة طهارة مستقلة. نعم. لا ما يساعد بدل ما يقدم على المبدل المبدل الأول ثم الثاني ينفع أن يروح حالا ولا أهدف. ومراعاة الموالاة فيعيد الغسل الصحيح عند كل تيمم. الصواب أن التيمم ثم الرواية ولا يلزم الترتيب في هذا. نعم. ومراعاة الموالاة. الموالاة لا بد منها. يوالي بينها. فيعيد الغسل الصحيح عند كل تيمم. يغسل الصحيح ويمشي على الحال الجبيرة ثم التيمم وغسله متكس. الحمد لله. كيف يعيد غسل الصحيح؟ يعيد غسل الصحيح عند كل قال ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. كل هذا غلط. لأن التيمم يكفي ما يحتاج إلى غسل الصحيح. إذا معنى تقدم أن التيمم لا فعل حدث ما يحتاج إلى التيمم. التيمم لا فعل حدث حتى يوجد ما ينقضه. فالذي ينقض الوضوء هو الذي ينقض التيمم. هذا هو الصواب كما تقدم. خلافا مما ذكروا أنه مبيح إلا رافع وأن لا يجوز إلا إذا دخل الوقت. فإذا توضأ النافلة صلى بها الفريضة. فإذا توضأ تيمم قبل الوقت صلى به بعد الوقت. فإذا تيمم لجرح صلى به حتى يحدث ولا يحتاج إعادة وضوء ولا تيمم. يصلي بهذا الوضوء الذي فيه التيمم حتى ينتقل الوضوء. نعم. على كلام المؤلف يعني إذا حرج الوقت يتوضأ من جديد. لا لو يعيد التيمم. بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. نعم هنا تعلم ليس فيه ترتيب ولا موالاة. لو بدأ بالرجلين قبل الرأس أو الرأس قبل الرجلين أو حصل بينهما وقت أجزاء. نعم. ومثله التيمم كذلك. مثله لو كان على بدنه جرح. هل ما في توالاة ما في موالاة. يغسل السليم ثم يتيمم بعد ذلك. نعم. بدأت يعني بدأ توضأ ومسح على جبيرة. لا أكبر ما يعيد إلا بعد الحدث. نعم ورصة يعني مسح يقوم مقام الماء. لا تفعل إليه لكن مسح عليه. نزعها لماذا؟ طاب المستقبل يغسل المستقبل لنظر صحيح. لكن نعم. لا ينتقد الوضوء احسن الله اليك ويكون كنزع الخف. لا مو مثل الخف الجبيره. لا الخف نعم تبطل. اما الجبيره لا لان الجبيره اصل اساس اصيل اصل كالاصل بخلاف الخف. نعم نعم نعم السنه قبل يتوضا قبل ان يتوضا لا عدل باس لكن السنه يتوضا قبل ثم يغسل إنها الوضوء عن الأفضل ثم حدث ثم إذا تسلل هذا في الأفضل. إذا نواهما جميعا أجزاء على صحيح. إذا محدثين عن الجنابة وحدث ويجب على من عجم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرعه. يجب طلب الماء في رحله وما حوله لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يلتمس ما حوله إذا كان يظن شيء يلتمس حتى يتيمم على بصيره وكان يظن في مساء الشيء يلتمس مساءه وكان يظن حول الشيء كذلك يلتمس. أما إذا كان يتيقن أمام شيء ما يحتاج يلتمس. نعم. نعم لا هذا ما هو موجود المقصود قرب عرفه كان قريب من عرفه ما يشق عليه فلا اما اذا كان بعيدا عن عرفه ما يحكم حكم العادل اما اذا كان قريب من عرفه ما يشق عليه ولا يكلف بمجيئه الحمد لله. ويطلبه من رفيقه فان تيمم قبل طلبه لم يصح ما حق عليه كذلك يقوم الرفيق إذا كان معه ماء لأن هذا جاءت للعدل التعاون في هذا المسائل في هذه المسائل ليس فيها غضب. فإذا كان مع رفيق الماء توضأوا جميعا. ولا عندك بدن آخر أو على بدنه النجاسة في بدنه ولا في الثوب؟ الثوب يبدله ولا غصب اللي على البدن يصلي على الحجر. الحمد لله ما في تيمم. لا تيمم عن الحدث مو عن النجاسة. الصواب عن الحدث. من نجاسة الصواب لا يتيمم عنه. يصلي. اتقوا الله ما استطعت. نعم. فينتهم ما قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. إذا صلى قبل الجنازة ما يصح. لأنه فرط الساحل إلا إذا علم منه شيء. يعني كان يتحرى الماء لكن ما فلا حاجة إلى الطلب فقد عبث. نعم. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار. ولم يخف فوت وقت ولو المختار. فوت وقت بعده ولو المختار. ولو المختار. نعم. المقصود أنه يطلب فيه قرب إلى بالله وعليه ثقة إذا كان قريبا عرفا يطلب لأن ما فوت الوقت ولو الوقت المختار فإنه يطلبه يمكنها يعني قريب شيء في وين قريب يمكن يستهل فيه. الحمد لله. أما إذا كان لا يخشى فوز وقت المختار أو في مشقة فلا يلزم. الحمد لله. فاتقوا الله ما استطعت. أما إذا كان قريب منهم استجابه قليلا في الوقت القريب فلا بأس. طبعا مقدار قريب الغرفة ما في حد محدودية. قد يختلف الناس حتى يشق عليه وحتى حتى ما يشق عليه. الناس يختلفون في هذا. فالإنسان ما عنده غاهلة ولا عنده شيء لا يختلف في حقه. واللي عنده السيارة لا يختلف في حقه. واللي عنده مطية الناس مو واحد في هذا. والأرض كذلك قد تكون صلبة قد تكون شديدة قد تكون كنسة كذلك قد يكون مخوف قد يكون مفقوف. تختلف الأحوال. نعم. هذا هو الصواب. صواب هذا صواب الوقت ولو بالتيمم خلاف الذي يقول لهم التيمم الغالب اخر الاذان ما اولى هذا ليس بشيء. فهل ادله ان الصلاه في اول وقت مطلق افضل ولو بالتيمم؟ نعم. ما عليه دليل او ما عليه دليل. نعم. هل هو شوبة؟ يتيمم. إذا كان معه قليل هل له شوبة واحدة؟ يتيمم. نعم. أو رفقة أو على نفسه أو ماله. لكن يخشى على رفقته أو ماله كابنه وعلمه يتيمم. هل إذا كان فرض عن هذا الشخص إذا كان فرض عن حاجته وحد رفيقه وما معه من غنم أو نحوها الله جل وعلا لطيفهم بعباده. فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يغتسل ويتوضا يسبب هلاك نفسه وهلاك من معه. ولا يتمم لخوف فوت جنازة. ولا يتمم لخوف فوت جنازة. ولا يتمم لخوف فوت جنازة. جنازة. نعم. جنازة ما هو بعيد يعني. انت يسر ولا مو بالعدل لان الجنه الصعب عليها فرق فعل اذا قام الملك يسكر هذا. فلا يتيمم لاجل حصلت الجنازه ان كان امكانك ان تتوضا ولا الحمد لله صلي عليها الموجود. نعم. ولا وقت فرض. نعم. الاسلام جواز ذلك. ولا وقت ايش؟ ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت. ولا يتيمم لخوف جنازة في مشكابه. ولا وقت فرض. هذا في التفصيل. سنة ذهب إلى ما إلى الوقت يتيمم هذا الصواب. أما إذا كان لا مثل نام مستيقظ أو نسي وذكر يتوضا ولو فات الوقت لأنه معذور. أما إن كان لا هم معذور لا نائم ولا ولا ناسي فلا يؤخر صلاه وقتها. يتيمم ولو اذا كان يخشى فوت الوقت إلا من حاجة لكم يسنى بل يتوضا بل يتيمم ويصلي لأنه مفرط عليه يجب ذلك. أما من نام عن الصلاة ونفسها فقد فرض الصلاة فليصليها إذا كفر لكن فرطها عليها هي المفرط. أما هذا الذي فرط التساهل فعليه يصلي في وقت ولا يؤخر لطلب الماء حتى يفوت الوقت. هذا الصواب. إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت. إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت انقصده. الأفضل في هذا النهي يتيمم لأن يضيع الوقت عليه في هذه الحالة يعني وقت معروف عنده فيتيمم ويصلي بخلاف الناس والنائم هذا يسمونه تحريم. وجه الاستثناء في الأحوال الثلاثة. نعم وجه الاستثناء في هذه الأحوال الثلاثة. قبل أن نكون ولا يتيمم لخوف صوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده. إلا أنه ضروري فريضة لازمة والواجب عليها صلاة مرفوعة. أما الجنازة من لازمة مستحب. أما هذا فرض لازم أن يؤدي في الوقت فإذا ضاق الوقت عليه أو علم أنه لا تصل إليه صلى بالتيمم كأن غير وقت لأن غير موجود بالنسبة إليه. أما كأفراد الجنازة ونحن هو اللازم. نعم يعني في الأحوال الثلاثة يتيمم. نعم يتيمم لأن جنائز مضطر. الوقت يأخذ بخلاف النائم والناس وقته إلى استيقظ وإلى ذكر. أما هذا كان الواجب أن يصلي قبل في الطريق قبل أن يصل فقد فرط بتأخيره. أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده كذلك يصلي إلى خاف فوت الوقت. الأفضل يصلي في أول وقت ولا ينتظر التيمم هذا هو الأفضل. يصلي في أول وقت التيمم والحمد لله فلم تجده فتيممه ولا يأخر في آخر وقت إذا غابت الشمس تيمم والحمد لله ولا يقول بالآخر في آخر وقت اللي يحصل هكذا في العصر في وقت العصر يصلي ولا يقول بالآخر لعلي أجد ماء. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ويرفع صلاته. يتيمم يفوت الجنازه خير كما ذكر الشيخ سعيد رحمه الله قول ليس بصواب الله جل وعلا وفلم تجدوا هذا واجب هل معلوم فالصلاه مو واجب عليه. نعم صلاه الجنازه نعم ما هو بلازم اما ولا ما هو بلازم اصلى من يكفي اصلى عليها من يكفي. نعم ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به فله من باع سم نواهما جميعا ولا ما نواهما جميعا ذكر نواهما فقد ذكر ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العصر. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العصر ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز الماء ولا يجوز لأحد بعد دخول الوقت وما عدا خيرا يلزمه التقاء حتى يتوضا منه او يغتسل فلو باع او وهبه لم يصح ذلك لان حينئذ متعين للوضوء والغسل فان لم يتيسر ولم يخدع رده كان محمد بن عاده حينئذ. نعم فان باعه قصدا بذلك باكل او شرب او شيء مضطرين به الظاهر يلزم هذا للضروره ولا يلزم هذا فصل للضروره يلزم هذا. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكنه استعماله فيمم وصلى وتيمم وصلى أعاد. نعم يعني تفريغه إذا نسي قدرته عليه صار موجود الماء أو جهله موجود يصدق عليه فلا مسجد وهو واجب في أحلى الماء فيكون عليه إعادة لأن مفرغ ما فتش ولا تأمل فيتوضا ويعيد. ما يعذر بالنسيان أحسن الله. النسيان والجهل ما هو عذر في هذا؟ نسي جهل. عذر في النسيان قول قوي أما الجهل هو ما هو معلوم ما فتش لكن قول النسيان قول أهل العاد خروج من الحلال حسن إن شاء الله. ذكر تعليقه قال لأن النسيان وتيمم وصلى أعاد لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجبا وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجبا الماء. هذا في التفريق ما يحتاج لكن اختلف الناس في محل النظر فالأحوط الإعادة لأجل خروج الناس الان كل الناس مع رب العراق واخينا ان الناس ما وقع فعليها الاقرب الصحه للناس الا هي عالم من باب الاحتياط وخروج الناس الان حسن ان شاء الله. نعم هذا غير نسيان الحدث غير نسيان الله نسيان الحدث هو العذر النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد. نعم كما ليس النسيان لا حيلة فيه. نعم اقول النسيان اذا نسي الماء النسيان لا حيلة فيه اذا نسي الماء. نعم النسيان لا حيلة فيه أقول على أقرب والله أعلم أنه يصح نصح لكن إذا عاد خروج من الكلام أما نسيان الحدث هذا أصلى بغير طهارة ولا ناس بعيد. نعم صح. نعم والجهل إذا جهله بموضع ثم الجهل لا مفرد الجهل ينبغي أن يفتش ينظر قد تساءل. نعم لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجبا وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ظل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه لأن قد اتقى الله ما استطاع إذا ظل عن رحله وعن بئر ولم يشتبه إليها فقد أنزل عليه صلاة صحيحة. نعم لأنه حال تيممه لم يكن واجبا الماء. نعم وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. نعم إذا نوى بتيمم أحداثا توجب وضوءا أو غسلا أجزأ عن الجميع أو نوى الطهارة أجزأ عن الجميع أو نوى الصلاة أجزأ عن الجميع كلمة الصواب ما كلمة فلو طهران لا يعلم من الحدث مزيح أو بول وعند حدث آخر فلا يضر لأن الصواب ينفع الحدث فكلمة هذا في الصواب فإذا نوى الحدث الفلاني ما جعل هذا الا البول او جعل هذا الا الريح ارتفعت الاحداث كلها كالصلاه كالماء وهكذا اذا نوى الصلاه او نوى الطواف. وكذا لو نوى احدها لو كان جنبا ونوى الطهاره ولم ينوي غسل الجنابه لا لا بد من جنب الحمد لله اكبر. وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين وكذا لو نوى احدها أو نوى بتيممه الحدثين. نعم. يعني بالضبط. نعم. ولا يكفي أحدهما عن الآخر. نعم. يعني في النية يعني. إذا نوى الحدث الأكبر لك الأصغر، والحدث الأصغر ليس الأكبر. لابد منه من جميعا. نعم. كالوضوء كالماء. إذا نوى عن الأكبر لابد. لا يدخل الأصغر لا، لعدم النية. نعم. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه فضره إزالتها هذا قول ضعيف النجاسة لا يتيمم عنها النجاسة لا يكفي فيها إلا إزالتها تيمم إنما يكفي أن يكون عن الأحداث فقط أما النجاسة من الأجزاء بالماء فلا يتيمم عنها تجب إزالتها وفين عجز صلى وهو معذور صار في ثوب نجاسة ما عنده إلا هو أجزاء صحة الصلاة إن كان عنده شيء غيره يبدله أو يغسلها إن كان عنده ماء أما التيمم ما ينفع عن النجاسة هذا الصواب لما تيمم عن الأحجام أو نوى بتيممه نجاسة على بدن تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به أو خاف ضردا ولو حضرا ما عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم الصواب لا يتيمم لها لكن يزيلها لا تسخن بحثها بذلك إذا لم يجد الماء خففها. وأما التيمم فلا يزيل إلا عن الأحداث منه لأن يعني المقصود من ذلك النجاسة إذا تعينها والتيمم لا يؤثر في ذلك. أجزأها التيمم ولها لعموم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. نعم يعني بالأحداث أراد في الأحداث عليه الصلاة والسلام. نعم أو حبس في مصر فلن يصل الماء. إذا حبس معلوم إذا حبس في أي مكان وحيل بينه وبين الماء أشياء كذا التيمم لأنه معلوم. نعم أو حبس عنه الماء فتيمم أجزاء أو حبس عنه الماء لا يصل إليه كذلك. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب كذلك يجب فاتقوا الله ما استطعت لو جعل في محل في خشبة أو في محل مملط ما عنده ماء ولا تراب صلى على حد بحاله فاتقوا الله ما استطعت ما يضرب البلاط لا ما في ما دام ما في غبار ما في شيء معلش ما يستطيع استطاعة البلاط مثل هذا ما في شيء يعتبر عادي وجوه ما يجيهم منه هذا ما في شيء التراب لا بالتراب المبلط ما في شيء لكن تراب رمل غيره يضر لا بد منه يقول صلى الله عليه وسلم وعلى التراب لي طهورا وكذا من به قروح سيالة لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب هكذا من به قروح سيارة في يديه وعيشه لا يستطيع لا ماء ولا تراب يصلي على حسب حاله فاتقوا الله لا يسقط عنه التيمم ويسقط عنه الماء جميع الشروط اذا كان الجروح في وجهه وفي يديه ورجليه ما يستطيع سقط عنه فان كان في بعضه غسل السليم وتيمم لجريحه فإن كان لا يستطيع التيمم ولا الوضوء للجميع صلى الفرض فقط على حسب حاله لا يصلى الفرض النوافل من يجد الفرض النوافل من باب أولى صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعيد يصح الفرض ولا يعيد والصواب يصلي النوافل أيضا الحمد لله كالرواتب وتهجد الليل ما دور نعم هذا الصواب لما يكون لوجد بعض الستائر فيها غبار هل يكفي مجرد ان يضرب على قماش فيه غبار؟ الله لو وجد هذا لا باس اذا ما فيه سفره ولم يعد لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته نعم فاتقوا الله ما شاءت ليس عليه عائله نعم ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاه فلا يقرا زائدا على الفاتحه ولا يسبح غير مره ولا يجد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين هذا غلط كل هذا غلط الصواب أنه يصلي صلاة كاملة كالذي تأمل أو كالذي توضأ يعني يجمع أن بين الشرين الواجب أنه يصلي كما يصلي إذا كان متوضئا ويصلي كما كان متوضئا يقرأ زيادها الفاتحة ويكرر التسبيح الركوع والسجود يدعو في السجود ويزيد في كمل التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء هذا هو الصواب كالذي توضا وصيامه ما دام جاز الله له وأباح الله له الصلاة فصليها كما شرع الله. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. فيه التعليل يعني عنده نعم فيه التعليل في لاجل التعليل هنا يعني لا هو مضطر لها لا هو مضطر للواجب فقط هو مضطر للمستحب هذا غلط تعليل فاسد إذا جاز الواجب جاز المستحب نعم من باب اولى وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها نعم تبطل صلاته اذا اهدى فيها لان حينئذ عليه استماسك حتى يصلي بالضروره فلا يتلاعب نعم ولا يعم متطهرا ولا يؤم متطهرا بأحدهما ولا يؤم متطهرا بأحدهما. نعم، لما أنزل التيمم والماء لا يكون إماما لمن تطهر بأحدهما، لأن ليس على طهارة، إنما يؤم من كان متطهرا بالماء أو بالتيمم. أما لا يعجز عنهما لا يكون إماما بغيره، هذا له وجه. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز. أليس الصلاة صحيحة؟ نعم. إذا صلى على هذه الحالة أليس الصلاة صحيحة؟ فلا. ومن صح الصلاة في نفسه صح الصلاة بغيره؟ بس لأجل هذا النقص، هذا النقص هو كون ليس لم يعلم يتطهر لا بماء ولا بتراب، والمأموم متطهر بالتراب أو بالماء. هذا من نوع النقص، إلا لو صلى به ما نال به، لأن هذه قدرته. الصلاة الصحية في نفسه، لكن إذا ترك هذا احتياطا وخروجا من الخلاف حكم إن شاء الله. كذا مثل صلاة الصلاة. نعم. الأقرب والله أعلم أنه مثل صلاة الصلاة لو أمر، لأن صلاة في نفسه صحيحة. نعم، هذا هو الأقرب. صاحب السلف يعني. صاحب السلف والعادي. إذا قدر الإمام. لو قدر أنه صلى بالناس صلاته صحيحة هو يعتني. لأن هذا قدرته، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. لكن عليه أن يمتنع، على أصل الله يمتنع ولا يتقدم؟ من باب الخروج من الخلاف والاحتياط إذا ترك الإمامة حفى إن شاء الله. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعنا يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. لأنك لم تصح لا بهذا ولا بهذا، هذا هو أنك إنما صلى للضرورة. لأنه للضرورة، ليس على طهارة. من كان أولى بالإمامة وكان عاجزا أو به فلس فلو يؤم غيره. نعم، يؤم غيره ولو كان دون في الضرب. نعم. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيف الحجارة ونحوها. طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. يجب التيمم بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها من الطهورة، وجعل التراب للطهورة عند قدرة. أما إذا ما تيسر ذلك تيمم من أرض عنده، رمل أو مسبقة أو الأرض كلها مسجد إذا ما وجد التراب، ولكن إذا وجد التراب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: تربتها لنا طهورة، وجعلت التراب للطهورة، ويكون طهور مو بنجس. أما يأتون له تيمم من آخرون هذا هو محل الأحد، هل يجزي أو ما يجزي، مثل الماء المتوضع به. السبق أن الماء المتوضع به صحيح أنه طهر، يعني طهر به فلا بأس. وهكذا التراب، لو ضرب التراب وتيمم منه ثم ضرب آخر التراب تيمم منه فلا بأس، لأن التراب الذي علق بيده غير التراب الذي ضربه، فلا بأس يضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا. فلو سقط من يده التراب وتيمم غيره بحاجة، لأنه طهر لا يضره التيمم من الأول. مثل ما الذي توضأ منه وتجمع منه الماء هو طهر على الصحيح. نحيط الحجارة إذا كان في غبار. نعم، نحيط الحجارة إذا كان في غبار مثل لو واحد ولو وجد التراب مثل التراب، لكن إذا وجد التراب البحث يكون من يتيم منه أحسن وأحفظ. نعم، قصة وكذلك حتى رمي الجمر. لكن إذا تجنب هذا خروج من الخلاف إلا ما قصر، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. نعم، نعم. على كل ذلك يتمس ما حوله الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، نعم. وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض يغتيفون منه. لا تيمم جماعة من حوض واحد أو محل واحد، مثل لو توضأوا من ماء واحد لا حرج من إناء واحد، لكن المقصود التراب اللي ما يصح يتساقط بيديه، تراب غابه تساقط بيديه في الأرض ثم تيمم بها، هذا محل البحث. نعم. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب. مثل الماء المغصوب، لا يتيمم الماء المغصوب بالتراب المغصوب، بل الماء المغصوب على الخلاف في ذلك. نعم. وأن يكون غير مختلف فلا يصح بما دق من حدث ونحوه. لأن الاحتراق ما أصلا صلاة وأن يكون له غرار وأن يكون غير محتدث فلا يصح بما دق من حدث ونحوه. وأن يكون له غبار لم يغيره طاهر غيره. لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كما تقدمنا عندكم الله. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصيد أو حائط أو صخرة أو حيوان أو ضرعته أو شجر أو خشب أو عجل سعير ونحوه مما عليه غبار صح. نعم المهم وجود الغبار إذا ما تيمم بما جدار إذا كان فيه غبار أكفى. نعم وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما خالطه طاهر. فكما وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما إن خالطه طاهر. كما إن خالطه طاهر. نعم التراب جواب التراب جواب. نعم عندهم إنه ما يصح التراب جواب في هذا مثل ما قلنا في التراب سعد وعندهم يعيش التراب وأن الطاهر هذا فهو طهور أيضا والتراب كما تقدم وهكذا هو إذا اختلط تراب له غبار بغيره كان منه الحمد لله. نعم إلى من يسر أيضا ومؤلف مشى علمه لا يصح. نعم لا يجزي كلام ناجح لكن ضعيف كلام ضعيف. الصواب الجواب في المسألة الصواب الجواب في الماء وفي التراب الصواب الجواب في التراب وفي الماء. نعم الصواب الجواز في الماء وفي التراب. الصواب ايش الجواز يعني؟ نعم اذا خلط التراب نوره. نعم مثل الماء اذا خلط الماء طاهر الجواز الصواب الجواز لان الطاهر قهور. لو تجمع من وضوء الانسان ماء كثير فهو قهور توضؤه لا يشربه الطهوريه. نعم هذا الصحيح ولكنه غلط الطاهر على القهور ولو الطاهر كله قهور هذا السلاح ما فيه إلا ظهوره ونجس فالطاهر ما نحفظ إلا ما يضاف إلى غيره من ماء العنب ماء البرد هذا يسمى طاهر. أما الماء نفسه كله طهر. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولا خفيفا فقال أبروه سم سم هذا فرق غير طهارة فرق غير طهارة ايه ايش من الذي حدث انا فرق غير طهارة لا أتيم من أتى بالمشروع أتى بالعبرة والتيمم صلى الله عليه وسلم صحيح لأن هذا بالمشروع له هو تيمه. نعم الله عنك المريض الذي يعلق فيه في البول على بدن هل يجوز له أن يدخل به المسجد ويصلي فيه؟ كثير من المرضى الآن بروتات ما يستطيع يتحفظ في البول فيعلق نفيس على بدنه جلة الله السامعين يجمع البول وهو نشيط بصحة وعافية إلا هذا الأمر ويصلي مع الجماعة الأغلب أنه يصلي مع الناس لأن هذا لا يضر وهو هو بين المسجد هذا هو خذ عذره له وسعت ثيابه وسعت صاحب الساعة الذي يلف على فرد شيء الله يحفظه ومثل المرأة المستحارة هذا ما يضر المسجد. نعم الله يعافيك شيخ نعم نعم ما يضر المسجد هذا يضره يا رطوبة عليه ما يضر المسجد الله يحفظه. نعم في التراب لهما كان التراب كله لهما. نعم وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول عن فروضه شيئان، مسح الوجه واليدين، يعني بعد النية، بعد النية. والله جل قال فانسحوا من وجوهكم وأيديكم منه، نص القرآن الكريم. والنبي علم أصحابه ذلك في حديث عمار إنما كان يكن تقول عليك هكذا، ثم ضرب يديه قرآن مسح بوجههما وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. هذه فرض الله التيمم. أسقط الله المسح الرأس وأسقط الله القدمين، إنما يمسح وجهه وكفيه وركوعين، ولا حاجة إلى مسح الذراع، بل مسح وجهه وكفيه فقط. هذا يعني فرض التيمم مع نية الطهارة وهي شرط. نعم. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما. نعم. لئلا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. نعم. فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر. وفي ذلك الترتيب والموالاة يد الوجه والكفين والوالي بينهما عضو كالوضوء. وهذا في الوضوء، أما التيمم مثل ما تقدم ليس فيه شرط الموالاة، لكن لا والا حكم. نعم. كما كان النبي يغتسل ويوالي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا رجل يعني التيمم أربعة أحسن عليك. نعم. تقول التيمم إن كان عن حدث أصغر فروضه أربعة. نعم. يعني مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة. نعم. نعم. وإذا كان عن حدث أكبر اثنان فقط. نعم. نعم. يعني حدث الأكبر ما يشترط الموالاة ولا الترتيب. نعم. حدث الأكبر تيمم عن حدث الأكبر لا يشترط الموالاة ولا الترتيب. نعم. لو قدم اليدين مثلا على الوجه. المهم مسح الوجه والكفين نية الطهارة. نعم. في الجنوب. عن الحدث الأكبر. نعم. نعم. ضعيف موقوف من كلام، موقوف من كلام، موقوف عليه رحمه الله من اجتهاده. نعم. هذا أخذوه من أصل الغسل، يعني لأن التيمم مقام أقام الغسل. المعروف عند الجمهور أن الغسل ليس فيه ترتيب، لو بدأ بالجيه لو الرأس فلا بأس، الغسل بالجيه النصف الأسفل قبل النصف الأعلى صح، والتيمم بدل المني هذا مقصود. لكن هذا السنة، السنة في هذا يبدأ الوجه وكفيه، هذا مشروع في جلابه وفي الوضوء. نعم. مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام عن النار. نعم. روايات أخرى، روايات متعددة، لكن روايات الموضوع المشتقة المعلومة ثم وسع بوجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن. نعم. لأن التيمم مبني على طهارة الماء. نعم. لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن. بسم الله بسم الله. فهما فرضان. اي. يعني ترتيب الموالاة. نعم. ترتيب الموالاة. نعم. لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن. أما نجاسة البدن تقدم أنها لا يجوز التيمم عنها، ولا إنما تزال عند قدرة بالماء أو بالحسف ونحو ذلك. وأما التيمم فلا يؤثر في النجاسة، إنما هو في الأحداث. وأما الغسل معلوم فيه عدم الترتيب، لا يشرع الترتيب والموالاة. نعم. لأن التيمم مبني على طهارة الماء. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له. لابد من النية، الأعمال بالنية، سواء كان عن جنابة أو عن حدث أصغر. نعم. كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه. الصواب عن الحدث فقط. نعم. فينوي وعزل لو عن الحدث أو عن الصلاة للصلاة أو للطواف أو نوى عن الأحداث أو نوى ليصلي أو نوى ليطوف حصل المقصود. نعم. فينوي استباحة الصلاة من الجنابة أو الحدث إن كان أو أحدهما، أو عن غسل بعض بدن الجريح أو نحوه. فهذا على قول بأنه نجس، والصواب أنه ظاهر. الصواب أن التيمم كالماء يرفع الحدث إلى وجود الماء أو إلى انتقال الطهارة، هذا الصواب. فإذا نوى الحدث نوى عن الريح، نوى سمعت بقية الأحداث الأخرى، نوى عن الموت كذلك، المقصود أنه يكفي كالماء، أو نوى الصلاة ارتفعت الأحداث، أو نوى الطهارة الطواف كذلك. نعم. أو عن غسل بعض بدن الجريح أو نحوه أو عن غسل بعض بدن الجريح أو نحوه. نعم. لأنها طهارة ضرورة على حسب النية. إذا كان هناك جريح ينوى عن الجرح، إذا توضأ وبقي جزء جريح أو تيمم وبقي جزء جريح فغسل وبقي جزء جريح ينوى بالتيمم عن ذلك الجزء الجريح. لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه. هذا ضعيف مثل ما تعلم، طهارة تامة. نعم. فلو نوى رفع الحدث لم يصح. هذا لكن ضعيف مثل ما تعلم، لأنه تيمم ورفع الحدث ولو ما نوى رفع الحدث، إذا كان نوى التيمم طهارة كلمة تواتر هو الصواب. فلن تجدوا ماء فتيمموا فينطيب فسحوا الوجه واجيهم اثنان. يعني يحصل ما يعني على المذهب ينوي استباحة الصلاة ما ينوي رفع الحدث. نعم نعم. الصواب انه اعلى خلاف لما قاله. نعم. فلا بد من التعيين تقوية لبعض. هذا هو مذهب يعني هو جماعة من السلف والصواب. واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هو جماعة من اهل العلم هو الصواب انه رافع الحدث كلا. فان نوى احدها اي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة بالبدن لم يجزنوا عن الآخر لأنها أصواب مختلفة، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. الصواب أنه كلا، مثلا هذا ارتفاع الجميع، مثلا نوى الصلاة ارتفاع الجميع، نوى الطهارة للطواف ارتفاع الجميع، وهكذا كلا. نعم. إذا نوى أحسن مثل الحدث الأصغر، الحدث الأصغر وعليه أكبر، نوى الحدث الأصغر أو نواهما جميعا، أو نوى الحدث الأكبر ارتفاع الأكبر. نعم. وإنما إذا لم يجزنوا. لا ما ينفع النجاسة ولا العطش. لو تيمم ثم حرر الماء وهو لم ينفع وهو باق على تيمم بطل حضرنا بطل العام يقول حضرنا بطل العفو حتى العام يعدونها. نعم نعم. إذا لم يستطع الغسل لم يستطع الماء تيمم يعني الحج أكبر وأصغر جميعا. نعم. وإن نوى جميعها جاز للخبر. نعم. وكل واحد يدخل بالنية. نعم. وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا فلا يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. وهذا ضعيف، لكن إذا نوى النفل يصلي به فرضا لأنها طهارة قاصرة ضعيفة تبيح فقط. هذا عند الجماعة من الأصحاب، والصواب أنها راجعة طهارة كاملة. فإذا نوى النفل نوى أن يصلي الظهر ثم جاء ظهرها على طهارة التيمم صلى الظهر، نوى التراويح ثم جاء الفجر وهو على طهارة صلى الفجر، وهكذا نوى الراتبة راتبة الظهر صلى بها الظهر، وهكذا. المقصود أن الصواب أنه كالماء. نعم. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا، لم يصل به فرضا ولو على اتفاقه. الله أكبر. وهكذا لم يستباح الصلاة لم يصل به فرضا، والصواب مثل ما تقدم نوى الصلاة يكفي فرضا أو نفلا. نعم. كلمة سواء. نعم. قال أنه رافع مؤقت، هل ورد هذا عن إخراج الصلاة؟ هو رافع مؤقت. هو مؤقت بلا شك، متى وجد الماء الان جميع ما في خلاف. لم يصل به فرضا ولو على الكفايه ولا نذرا لانه لم ينوه، وكذا الصواب. كل هذا ضعيف. ما الصواب انه يصلي به ما اراد من نفل وفرض ونزل وغير ذلك. نعم. والصواب كذلك الصواب. وان نواه اي نوى استباحه فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. وإذا نوى الفرض صلى فروضا ونوافل لأن النافلة أقل. إذا نوى الفرض دخل النافلة تقدم صواب النفع عم الجميع. إذا نوى فرضا أو نفلا أو طوافا أو غير ذلك ارتفع الحدث كلا نوى فرض. نعم. فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه. يعني بالتيمم استباحه ومثله ودونه والصواب وفوقه كذلك. كلا. فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس نصحة فقراءة القرآن كل هذا لا حاجة إليه والحمد لله. نعم كل هذا بعض لا حاجة إليه. نعم ترتيب هذا يعني. نعم فمس نصحة فقراءة القرآن فلبتم بمسك. نعم يعني على هذا الترتيب أن مسلم كان ولو لو ألف لمسك طهارة كافية. نعم يعني جعل بعضها على من بعض. هذا الرأي مجرد رأي مجرد لا دليل عليه. نعم نعم تفضل التلاوة عفوا. نعم تلاوة القرآن تفضل تلاوة القرآن تفضل تلاوة القرآن ولو للتلاوة الغرو ما في خلاف لا توضأ من الطهارة صلاة بكل ولو للتلاوة. نعم نعم ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ويبطل مطلقا بخروج الوقت وبدخوله عند الأصحاب والجماعة والصواب أنه لا يبطل لا بخروج الوقت ولا بدخوله. دخوله مثل توضأ الظهر ودخل وقت الظهر يبطل خروج التوضأ للظهر دخل وقت العصر يبطل والصواب لا يبطل لا بهذا ولا بهذا. متى توضأ الظهر صلى به الظهر متى توضأ الظهر صلى به العصر توضأ العصر صلى به المغرب ما دام على ظهر هذا هو الصواب كلمة. ولو كان التيمم لغير الصلاة نعم ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمعة في وقت ثانية من يباح له ويبطل التيمم بخروج الوقت ودخوله ولو كان التيمم لغير الصلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمعة في وقت ثانية من يباح له. نوع التناقض. نعم المقصود أنها كلمة والحمد لله. نعم في الجمعة وإليها. نعم فلا يبطل تيممه بخروج الوقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. نعم كيف والجمعة الجمع صار وقتا واحد إذا توضأ لصلاة الجمع وهو العصر والمغرب ليس أجزاء عنده حتى عند علق وزاره به لأن وقتهما صار واحدا نية الجمع. والجمعة ولأنها حسب لأنها لا تقرأ لأنها وقت لأنها فرض الله. والجمعة ما يبطل بخروج الوقت. نعم الجمعة استثنى الجمعة من بطلان خروج الوقت لأنها فرض الله ما فيها حيلة. نعم ويبطل التيمم أيضا عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته. كذلك يبطل التيمم وقعت الوضوء الريح والبول والخرج وغير ذلك مثل ما يقول الوضوء من باب أولى. نعم لأن البدل له حكم بمبطلات الوضوء كذلك بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته وهكذا عن حدث أكبر بموجباته تيمم عن حدث أكبر ثم جامع مرة أخرى فطر السنة. نعم أو أخرج من المني لنزة فطر السنة لأن البدل له حكم المبدل. نعم وإن كان حيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما وإن كان وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. يقول لم يبطل بحدث غيرهما كمبطلات غسل ووضوء وأما عنهما فبحدثهما فلو طهرت الحائض في أثناء عادتها وتيممت لعذر لم يبطل تيممها إلا بعود الحيض بالوقت أو بخروج الوقت. لو قال عن حيض وإن كان عن بدل لحيض عن حيض حطها الآن لحيض. أنا عندي النسخة هذه وإن كان حيض أو لحيض لو كان عن حيض كان أحسن للعرب المقبول أطهر في الحيض أنه سوى في أمام لا يبطل تيممه دون شيء آخر من جنابة ونحوها لأن طهرتها نحن حلت لزوجها والحمد لله هذا من التناقض كما تقدم والصواب أنه لا يبطل مطلقا إلا بما يبطل الوضوء هذا الصواب. نعم كيف العبارة هذه؟ ما استطاع إذا كان عن حيض ونساء لن نبطل بحدث غيرهما. لا لا لا يجوز بالجنابة، ما تعود كان حائض فيمون عنها عن حيض مضى ونسى، فلو دوم لا يعود الحيض، لا يعود حكم الحيض، يبقى عليها الجنابة. لا طهارة بالوضوء الجنابة. ويبطل التيمم أيضا ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيممه لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. نعم يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان العدم موجود يبطل، وإن كان تيمم لمرض أو نحوه الجرح يبطل بزوال العلة. نعم. ولو في الصلاة ويتطهر ويستأنفها، ولو في الصلاة يعني يستأنفها للوضوء. نعم. لا يكفي الحمد لله. ألم تجدوا ما فتيمموا، الصلاة أعظم من جماعة. نعم. لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها. أما إذا وجد ما بعد فلا، لو توضأ لو تيمم ثم ما مشى وجد شيء صلاة صحيحة. نعم. من قال أحسن الله إليك أنه إذا وجد الماء في نفس الصلاة لا شيء عليه؟ خلاف مشروع، يعني هذا أشار له، وأنه ولو في الصلاة، هذا خلاف قوي، يقول بأن يسمى الصلاة، يقول قوي، لكن إذا احتاط وصلى أو توضأ، هذا من باب الاحتياط، لا بدع ما يليق ولا ما لا يليق. نعم. ما هو بعيد، قول بقوله قول قوي، لكن يقول يحتاط جينه يوقنها ويتوضأ، يخرج إلى خلاف، بعموم قوله جل فلم تجدوا ما فتيم، هذا وجد قبل أن ينهي الصلاة. نعم. يا سيدي يعني. نعم. وكذا الطواف، كذلك الطواف يا أثناء لأن الطواف الطواف أنه يستعلم. نعم. يتوضأ ويستعلم. نعم. يعني إذا كان عن تيمم تيمم هو موجود الماء أو طاب شوف من المرض أو شوف المانع. نعم. يستعلم الطواف العبرة يا شيخ خروج الوقت ولا انتهاء الصلاة؟ نعم. العبرة خروج الوقت ما يقتل لا بخروج الوقت ولا بغيره، حتى يمكن لا يقتل. لكن لو صلى لو صلى ثم وجد الماء في الوقت صلاة صحيح في الوقت نفسه. نعم صلاة صحيح. نعم. نعم. كيف؟ يعيد نوعه، يعيد نوعه، ليس صلاة يعني. نعم. فطر أعمالكم بغير حد بغير شرع، ما لا يطاع بالشرع. نعم. ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. نعم. ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد عند وجود الماء فطر التيمم فيغسل وتعاد الشرع. نعم. يعني إذا يمم الميت ثم جاء الماء. نعم. والتيمم آخر الوقت المختار لإراد الماء أو العالم لوجوده. والتيمم آخر الوقت المختار لإراد الماء أو العالم لوجوده ولمن استوى عنده الأمران أو لا. هنا في آخر حتى لعله حصل الماء، إذا كان يرجو الماء في آخر الوقت أو يعلم وجوده أو يستوى الطرفان أو لا، هذا على القول بأنه مبيح. والصواب أنه يتيمم في أول وقت كالماء ولا ينتظر، فالذي يتيمم الحمد لله ولو أنه وجد الماء في أهل الوقت، فإذا صلى بعد الظهر أو بعد العصر ولو أنه وجد الماء قبيل الإصرار أو قبيل دخول الوقت كالماء سوى هذا هو الصواب. نعم. صلى الله عليكم. لو كان أرسلوا أحدا ليأتي لهم بالماء فتأخر عليهم ساعة أو نصف ساعة يصلون بالتيمم ولا ينتظرون، قالوا في أول وقت لا ينظرون. نعم. تأخير مؤمنه يجتمعوا بعض بكر يعني لا يعطل فيصلي بالتيمم، أما إذا كان تأخروا هم يتأخروا التأخير إذا تأخروا. لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم أن يتأنى ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. هذا ينظر في صحة من خريج ثم إن صح فالأدلة تأكد خالف أدلة الكتاب والسنة خالف. نعم بلاغة ما ينفع لا لا نعم سقطت مولك أقول لها سقطت مولك نعم بلاغة من طريق الحافظ أو كله رأيه هل لو صحان علي لكن الحاج مقدم على رأي علي حتى لو صحان علي فالأجل مقدم على رأي الحاج نعم الحاج مقدم نعم نعم الله يعني. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هنا توضوء ويضرب التراب بيديه مفرجة إلى الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحل خاتم ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأ ويمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. هذه الشهادة نور التراب يديه ووجهه إلى أصابعه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه وإن كان هناك حاكم حركه حتى يدخل الغبار الكافر حاكم ضيق وإن كان واسع سوف يدخل الغبار. هذه الشهادة يبدأ الوجه ثم كفيه إذا كان ناعما وعالق التراب يديه لكن الضرب هو السنة مثلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ثم يمسح وجهه وكفيه. نعم صموده للتراب احتمال. نعم صموده للتراب بدون ضرب كما تقدم صمده وعالق يديه هذا مقصود احمر ولو ما ضربت في السنة يضرب التراب يديه عملا عملا بالسنة. نعم نعم نعم إذا تيسر التراب يكون له غبار وإذا ما تيسر يكفي ما وجده ولو رملة فاتقوا الله ما استطعتم لكن إذا تيسر التراب هو الواجب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تربتها من الطهورة وجعل التراب للطهورة إذا تيسر التراب بدع عليه إذا كان ضيق يخرج إن كان واسع إذا دخل التراب الحمد لله. نعم لا وجود حتى يعمه التراب أو الماء إذا كان ضيق. لكن أحسن الله إليكم يقول في الحاشية بعد نزع نحو خاتم وجوبا ليبدو التراب إلى ما تحته ذكر ذلك متأخر أصحاب الأئمة وبعضهم ذكره سنة وقال بعضهم أو يحركه إن شق نزعه ولم أره للمتقدمين ولا ورد الأمر به وتقدم خبر ضعيف في الوقت. الحاشيه الثانيه يقول بعد ذلك يفتح الخاتم اذا كان واسع كفى اذا كان واسع يدخل الغبار فاذا كان ضيق فلا الواجب احرقه. الشيخ احمد يقول بعد نزع الخاتم اي وجوبا فلا يكفي تحريكه لان التراب لكثافته لا يصل لما تحته بخلاف الماء. لا اذا كان واسع عمه يدخل التراب اذا كان واسع يدخل التراب. نعم والماء نعم إذا كان في تراب واسع ينفخ النبي ينفخ يديه أما إذا كان تراب خفيف ما يحتاج ينفخ. نعم قوله ويمسح كفيه براحتيه هذا مضاعف يمسح هذا واسع هذا مضاعف يمسح وجهه كفيه وهذا مضاعف. نعم الوجه وكفيه النفس ذراع لا العم الكفين والوجه كفين هذه كفين مقصود الذراع من الكف هذه كفين هذا هو عين العقم الذي يفهم ثم هكذا ثم الباقي ما في يدي ما يخلل الأصابع صمت ما يخلل الأصابع ما يخلل الأصابع في التيمم يخلل بعد ما يفتح وجهه. نعم قول احتمت ويمسح كفيه براحتيه استحبابا هذا كلام الله في التفسير الذي فاز ما في التفسير يمسح وجهه ويديه والحق الحمد لله قول استحبابا وانتهينا هذا مو واجب ما في التفسير يمسح وجهه بكفيه ثم يمسح كفي بعضهما بعض. والحمد لله. نعم. يقول قول استحباب. لا لا ما عندي ذلك. تكلم. ما عندي يمسح وجهه ثم كفيه بعضها ببعض هكذا. الاستحباب يعني للراحتين خاصة. ما عندي نعم. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح. نعم. واستيعاب الوجه والكفين واجب. نعم. سوى ما يشق وطول التراب يتوعمه هكذا وتوقيها هكذا. نعم. نعم. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وطول التراب اليه. نعم. نعم. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. نعم. ولو تيمم بخرقه او غيرها جاز. نعم. فوضع بخرقه بين يديه ومسح به وجهه وكفيه لكن او لا ترك ذلك. فلو لا ترك ذلك. يبدي كفيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما تكون حائل الخرقه دي؟ نعم. الخرقه حائل بينه وبين يديه. يمسح بها وجهه حط على التراب ويمسح بالتراب وجهه. ثم يمسح بالجيش بالتراب اللي فيه. هذا مراسل. لكن هذا ما له حاجه. لو هم بالتراب اللي فيه الحمد لله. في حاجه للخطا. نعم. ولو نوى وصمد اي نصب للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب او امره عليه ومسحه به صح. نعم. لو صمد الغبار ومسح وجهه كفيه. نعم. لا ان شفته بلا تصميد فمسحه به. لكن زيادة الريح لكن لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به لا لا إن سفته لأن ما له عمل سفته ما له عمل إنما العمل إذا صمد إليه أما بالوصول ما له عمل أما يظل التراب ولا يخبر التراب حتى يجي وجهه ويصلح لأنه إذا صمد هذا عمل أما إذا لم يصمد ما سوى شيء تحصل النية نعم إذا عند صور ما سمع نعم موقوف عليه من كان الاختيار باب إزالة النجاسة باب إزالة النجاسة الحكمية نعم باب إزالة النجاسة الحكمية نعم لا كان يروى الكثير ما هو كان يروى الكثير ما يحتاج له. نعم. نعم. يصح لنا ويكتشف ولا يجب يجب عليه الماء نعم وحيو يتنين نعم إذا كان لبس الشراب على طهارة تمسح عليه إذا كان لبس الشراب على طهارة تلبس تمسح يوم الليلة كان مقيم ثلاث أيام ليالي لا يمسح عن الشراب إذا كان لبس على طهارة لأن يعني الجبيرة تتبع القدم وإن كانت على غير طهارة لبس الجبيرة على غير طهارة ولو الجبيرة ما يشتغل لها طهارة ثم لبس ما دام لبس الجبيرة على طهارة يكفي ولا على طهارة الجبيرة سابقا ما دام لبس الجبيرة على طهارة بالوضوء باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها يجزئ في غسل النجاسة كلها ولو من كلب أو من خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الشيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجل. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. هذا الباب في إزالة النجاسة الحكمية تذهب بغسلة واحدة إذا كانت على الأرض أو الحائط أو البساط أو ما أشبه ذلك فإذا كثرت الماء كفى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال صبوا على بوله دلوا من الماء فإذا كثر بالماء كفى سواء كان البول على حاقيد أو على ذرية أو على بساط أو على الأرض أو على حائط أو على غير ذلك، صب عليه الماء مكافرة اكفر. طيب قوله ولو من كلب، حتى يكون كلب في الأرض صب عليه مكافرة، سواء الوأد في الأرض أو على البساط صب عليه مكافرة. نعم. لو عبر الثوب أقول لو عبر الثوب هذا قد يقال سبع أسلاف لأن ما يسمى ما هو مثل البساط. نعم. نعم. نعم. نعم. لو أنا غزوه في إناء يعني. نعم. وسخ سبع مرات. فما يأتي. يأتي بالساط يقول لو عبر بالساط. نعم. نعم. نعم. نعم. يصب على الأرض يصب عليها ويسيح بها في الأرض والبساط. ونعم نعم. إذا كان لها جسم ينقل الجسم، إذا كان لها جسم إضعى من العجرة تنقل، أما الرطوبة يكفي إسحاء الماء عليها، أما إذا كان لها جزء حتى لا يطغى لها ريح ولا لون تصبنا عليها تذهب ريحها ولونها، أما إن كان لها أجزاء تنقل الأجزاء تلقى في محل بعيد. يعني يقولون بعض الطلبة الشيخ أن مجرد جفاف البول على الحصير يكفي. لا غلط، هذا غلط، هذا قول مع بعض العلماء أن يطلب الشمس والريح والاستحالة، هذا قول ضعيف. نعم. هذا مهم ثمر مرور، ولكن ما لا يوجد زول يصب عليه، لكن ما في زول مرورها ما يكفي هنا مرورها ما يمر لزر لو إذا علم زول، أما إذا علم زول يصب عليه ما. نعم. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية في إزالتها، مثل هذا من المطر وانزل عليها هذا الشيء طهر في الأرض لأن لا نية لها، المقصود إزالتها فلا يحتاج نية، إذا نزل المطر على الأرض التي فيها النجاسة زالت النجاسة طهرت، أو مر عليها الشيء كذلك طهرت، لأنه ليس من شرط مع إزالة النية، النية إنما هي طهارة العبادة طهارة معنوية، أما طهارة النجاسة العينية هذه تكفي في زوالها ولو من دون نية. نعم. وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. وهذا دفع الحرج والمشقة، ولهذا صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله سجلا من ماء. إن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجامد الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تضر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. أما إذا كان الأجزاء تفرقت فلا بد من إزالتها، كان أجزاء قطع الروث قطع النجاسة العذرة العظام النجسة تزال مع ترابها، تزال إذا كان اختلطت بها ثم يزول ما على بقية الأرض رطوبتها، أما الأجزاء تزال تلقى في محل لا يمحل بما في إقعها فيه، المقصود إذا كان لها جزء يكون لها أجزاء لا بد من نقل الأجزاء ثم الرطوبة يزول عليها الماء. نعم. يصب عليها حتى يشوف. نعم. قول احتمال بل بإزالة أجزاء المكان. نعم. أو بل بإزالة أجزاء المكان، الأجزاء المكان اللي اختلطت به ترابه، هذا اختلطت في التراب إزالة تزال هوية. نعم. ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات، إحداها إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. أما إذا كانت على غير الأرض لا بد من سبع غسلات، هذه رواية عامة والله قل بعض العلماء والصواب لا حاجة إلى سبع، إنما غسل الثوب ما نظن به زوال في الثوب أو في الإناء يكفي، كل نجاسة لابد من سبع ولا هنا بالصواب كما جاء به النص. أما غير الأكل من نجاسة البول من نجاسة الدم من نجاسة الثقيل إذا صب عليها على أثرها الماء كفى، كان الثوب عطره غسله مرتين ثلاث حتى يظن زوال المطلوب. هي مكاثرة، يكون مكاثرة مع العصر ورفع حتى يظن زوال الماء من الثوب أو من الإناء ونحو ذلك، ولا يحتاج سبع إلا في أكل الكلب وألحقوا به خنزير لخمسة خنزير، هذا له وجه إلحاق الخنزير بالكلب لأنه حيوان خبيث نجس من جيش الكلب أو أقبح منه، ولو قيل بعدم الإلحاق فله وجه المكاثرة يكفي. إن القياس هذا ما له محل، لكن إذا غسل نجاسة الخنزير سبعا إذا ورق قول جيد له لأنه خبيث أخرج من أكل. نعم، لكن لا ليس بأمر محسن، بل فالأقرب والله أعلم أنك غير من النجاسة وأن هذا شيء خاص بالكلب في هذه النار، والقول بالقياس عليه له بعض الوجاهة لكن ما هو واضح، يعني لو اكتفى بأثارات تجيب أثاره كفى. نعم، خبزة. والأولى أولى بفراد طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. نعم، سبع غسلات وفرادة في الأولى التراب حتى يكون ما بعدها مزيا لأثار التراب والنجاسة جميعا، وإن كان في آخرها فلا بأس، لكن يغسل بعد كاملا بالتراب هذا لأنها مغسل وعشره الثامن من التراب، فإذا كانت التراب في أولى كفى ست بعد تزيي الآثار وآثار النجاسة جميعا، ولهذا جاء في رواية أبي هريرة عند مسلم أولاهن بالتراب إذا كان في الأولى تكون أكمل. نعم، إحداهن كذلك لكن إذا كان في الأولى أفضل. نعم، يكحل لأن المغفل وعصره الثامن بالتراب. نعم، وهو في النعم يعني يكب بالتراب في الإناء صب عليه. نعم، ويعتبر ما ويعتبر إذا لو حط مكان إشنان أو صابون قام مقام لا في التراب ولا إذا تشى. نعم، ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل. نعم، ويعتبر ما ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل. إلى المحل. إلى المحل. إلى المحل. نعم. نعم، ما يخاف. ويستوعبه به إلا فيما يضر يكفي مسمى. نعم، يعني لا بد أن يوصل التراب إلى محل النجاسة. نعم. نعم. ويستوعبه به إلا فيما يضر يكفي مسمى. نعم. ويجزئ عن التراب. كان في القليل مثل الثوب أو غيره. فجعل بعض التراب يسير أو أسنان يقوم مقامه. نعم. ويجزئ عن التراب أسنان ونحوه كالصابون والنخالة. نعم، يجزئ عنه. شنان الصابون وفي أكثر سوى الشعب عملا بالنفس وأحسن أولا. نعم، النفس لعابه وقسى عليه لنا بوله لأنه أخبر البول أخبر لو سلم الشل بيده يسمى يسربطه يسربطه أو كلف رطب يقفلها وإن كان يابس ما يقفل أو كلف رطب يقفلها وإن كان يابس ما يقفل.